السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ لتصرفه وفي الجميع نظر، أما في العمومات فلما تقدم، وأما الأدلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان، نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف. هذا الكلام في أنه هل يجوز بيع العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين أو لا يجوز؟ قلنا أن المصنف قدس الله نفسه الشريف ذهب إلى أن الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي قبل الغليان بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، ثم قال: ولم أجد من خالف في ذلك إلا صاحب مفتاح الكرامة، حيث ذهب إلى عدم الجواز وإلى المنع. ثم ذكر أدلة صاحب مفتاح الكرامة التي هي العمومات التي تقدم الكلام عنها في أول هذا الكتاب، من قبيل رواية تحف العقول ورواية أن الله والنبوي أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم ذكر جملة من الأدلة الخاصة التي استفيد منها مثلا بنحو من الأنحاء أن العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين لا تجوز المعاوضة عليه. بعد ذلك دخل الشيخ قدس الله نفسه الشريف في مناقشة الأدلة التي ذكرها صاحب مفتاح الكرامة للمنع. أما الأدلة العامة فقد تقدمت المناقشة عنها فيما سبق ولا نعيد. وأما الأدلة الخاصة التي استدل بها صاحب مفتاح الكرامة على المنع، فيقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف أن هذه الروايات التي استدل بها على المنع إنما هي في المقام مسوقة لبيان أن البائع لا يحق له أن يبيع هذا الأمر المتنجس أو هذا المائع والعصير المتنجس إلا بعد إعلام المشتري والمكلف بذلك. فهذه الروايات التي استدل بها على المانع وعلى عدم جواز المعاوضة إنما هي محمولة على فرض أن البائع عندما يبيع هذا العصير المتنجس مثلا من غير إعلام المشتري والمكلف بذلك، وإلا وأما لو كان قد أعلم المكلف والمشتري بأنه هذا نجس فلا بأس بجواز البيع. إذن الشيخ قدس الله نفسه الشريف طبعا لا يبين أيضا النكتة في أنه لماذا أن هذه الروايات مسوقة لبيان عدم جواز البيع من غير إعلام المكلف والمشتري. فيقول مثلا أن هذه الروايات هي من قبيل أنه إذا فرض أن الخل تنجس أو الدف تنجس، إذا أراد البائع والمالك أن يبيعها فهل يحق له أن يبيع من غير إعلام المشتري؟ لا يجوز له أن يبيع. لماذا؟ لاحتمال أن المشتري يستفيد وينتفع بهذا المبيع في مورد يشاط فيه الطهارة، فإذا لا بد من إعلام المشتري بالنجاسة حتى يصح البيع. كذلك في المقام، فإن هذه الروايات التي منعت باعتبار أنه لم يعلم البائع المشتري بنجاسة هذا العصير العنبي، وإلا لو أعلمه بذلك فلا إشكال في الجواب. قال: وفي الجميع نظر، أي في جميع الأدلة التي استدل بها صاحب مفتاح الكرامة على عدم الجواز نظر. أما في العمومات فلما تقدم، أي المراد من العمومات يعني الروايات العامة التي تقدمت في أول كتاب من تحف العقول، من رواية تحف العقول والنبوي المتقدم، ومناقشة هذه العمومات أيضا تقدم من الشيخ قبل الصف. وأما الأدلة الخاصة التي استدل بها صاحب مفتاح الكرامة على المانع فجوابها فهي مسوقة للنهي عن بيع العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه، مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس والخل، مسوقة للنهي من غير اعتبار إعلام المكلف. يعني ان البائع الروايات التي منعت على عن عدم جواز البيع منعت عن هذه الصورة، وهي صورة ان البائع يبيع هذا العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، ولكن من غير ان يعلم المشتري بهذا الامر، فالروايات المانعة محمولة على هذه، فاذا اعلمه فلا بأس بالجواز، وانه يجوز له ان يبيع هذا العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين. ثم ينظر لذلك، يقول نظير بيع الدبس والخل. خب الدبس والخل يجوز بيعهما او لا يجوز؟ خب لا اشكال في انه يجوز بيعهما. لو فرض ان الدبس والخل تنجس، فهل يحق للبائع وللمالك ان يبيع من غير اعلام المشتري؟ يقول لا، ليس له، لا يحق له. فهنا لو منعنا عن بيع الدبس وعن بيع الخل المتنجس، لا لانه لا تجوز المعاوضة عليه، بل لاننا نريد ان نبين انه يشترط اعلام المشتري بالنجاسة من غير اعتبار اعلام المكلف. وفي الحقيقة ثم يقول ان المراد من هذه الروايات بيان هذه النكتة، وهو ان العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين لا يمكن ان ينتفع به منفعة محللة مقصودة، لا انه لا تجوز المعاوضة عليه ولو بلحاظ بعد ذهاب الثلثين. فهذه الروايات تريد ان تقول ان هاي النقطة التي بسببها يحملها الشيخ قدس الله نفسه الشريف هذه الروايات على انها مسوقة على حالتي، او هي بيان لصورة عدم اعلام المشتري بذلك. يقول ان هذه الروايات كأنها كناية عن ان العصير العنبي اذا غلا ولم يذهب ثلثا لا يمكن ان ينتفع به منفعة محللة، فاذا لا يمكن ان ينتفع به منفعة محللة فبهذا اللحاظ اذا لا يمكن بيعه وشراؤه. نعم اذا اعلمه بعد انه نجس فاذا ينتظر الى ذهاب الثلثين ويجوز له ان ينتفع بذلك. وفي الحقيقة هذا الناهي كناية عن عدم جواز الانتفاع بالعصير العنبي ما لم يذهب ثلثا، اي العصير العنبي، فلا يشمل هذا النهي الذي ورد او عدم الجواز، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع اعلام المشتري بذلك، نظير بيع الماء النجس، كما انه يصح بيع الماء النجس ولكن بعد اعلام المشتري بنجاسة الماء، كذلك يصح بيع العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين ولكن بعد اعلام المشتري بذلك. وبالجملة ثم هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول بانه يكفينا للجواز حتى لو لم تكن اجماع على ذلك، يكفينا الاستصحاب المتقدم الذي ذكرناه تقدم من الشيخ قدس الله نفسه الشريف بانه ماذا الاصل فيه لاصالة بقاء ماليته، وقلنا انه سيأتي من الشيخ قدس الله نفسه الشريف ان المراد من الاصل هناك يعني استصحاب، فلهذا يقول وبالجملة فلو لم يكن الا استصحاب مالية هذا المبيع الذي هو العصير العنبي قبل بعد الغليان واستصحاب جواز بيعه قبل الغليان كفى في ذلك، اي كفى في جواز المعاوضة، لان هذا العصير قبل الغليان كانت له مالية وكان يمكن بيعه وشراؤه، وبعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين قبل ذهاب الثلثين اشك في المالية وجواز البيع، فاستصحب المالية وجواز البيع كفى ولم احتار. من هنا الشيخ يريد ان يقول بان هذه المسألة لم تكن معنونة في كتب المتقدمين من الفقهاء بل ولا في كتب المتأخرين منهم، نعم جملة من المعاصرين تعرضوا لهذه المسألة، واما قبل ذلك فلم نجد من تعرض لهذه المسألة وهو جواز بيع العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين. ثم ينقل عبارة عن المحقق جامع المقاصد المحقق الثاني، يقول بأنه نعم وردت في جامع المقاصد عبارة عن المحقق الثاني، عفوا في حاشيته على الإرشاد مو في جامع المقاصد، في حاشية المحقق جامع المقاصد المحقق صاحب جامع المقاصد في حاشيته على الإرشاد وردت عبارة قد يستفاد منها أنه متعرض لهذه المسألة وذاهب إلى عدم جواز المعاوضة على العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين. يقول ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا. تتذكرون فيما سبق لماذا قيد لم أجد من تعرض لهذه المسألة صريحا؟ لأنه تقدر من الشيخ قبل ذلك أنه يمكن أن ينسب جواز البيع إلى كل من اشترط في المبيع المتنجس أنه لا يقبل التطهير. فيما سبق الشيخ قال بأنه يمكن أن نقول أن هذه المسألة يمكن نسبتها إلى كل من اشترط في المبيع أن لا يكون متنجسا وقيد المتنجس بما لا يقبل التطهير. قال باعتبار أن العصير العنبي بعد ذهاب الثلثين يقبل التطهير، إذا يمكن أن ينسب إليه جواز المعاوضة. هذه العبارة تقدمت فيما سبق. لهذا هنا قال صريحا. لماذا؟ باعتبار أنه بالدلالة الالتزامية يمكن أن يستشف من بعض كلمات المتقدمين من الفقهاء أنه يجوز بيع هذا العصير قبل ذهاب الثلثين. قال ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين، المعاصرين الشيخ قدس الله نفسه الشريف. ثم ينقل هذه العبارة عن المحقق الثاني الكركي. نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف أي صاحب الإرشاد، ولا بأس هذه عبارة من؟ عبارة صاحب الإرشاد. ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير. هذه عبارة بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبوله. الآن عبارة المحقق ما جاء المحقق الثاني، هذه كلها إلى هنا بعد مع قبوله التطهير بعد الاستشكال، بعد ذلك تأتي العبارة. هذا بيان البراد. يقول بأنه نحن لم نعثر من علمائنا المتقدمين من تعرض لهذه المسألة صريحا، أما بالدلالة الالتزامية فقد يقال بأنه تعرض لها بالنحو الذي بيناه فيما سبق. نعم، المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد ذكر بعد هذه العبارة ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير، ذكر عبارة ما سيأتي. المحقق الثاني هنا بعد أن يذكر هذه العبارة يقول فهل يجوز بيع العصير ونحوه بلا أن يوجد فيه العصير العنبي؟ لا، مطلق العصير. فهل يجوز بيع العصير ونحو العصير؟ ثم يقول فيه إشكال والأقوى العدم. من هنا الشيخ يستفيد ماذا؟ أن المحقق الثاني مثلا يقوي عدم جواز بيع العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين، بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين. إلا أنه هنا إشكال يطرحه المحقق الثاني في ذات المورد، يعني في حاشيته على الإرشاد، هو أنه قد يقال بأنه بناء على هذا الأصباغ المتنجسة لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها لا تقبل التطهير. لأنه صاحب الإرشاد يقول لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير. طب الأصباغ المتنجسة تقبل التطهير؟ قد يقال انه لا تقبل التطهير لان الصبغه من المضاف، واذا اريد تطهيره افن يذهب الموضوع، يعني لا يكون الا بذهاب الموضوع، اذا لا يكون قابلا للتطهير. من قبيل الخمر الذي اذا اريد تطهيره لا يكون الا ماذا؟ بتغيير الموضوع خارجه، والا لا يمكن الاحتفاظ بالموضوع خارجا. فبهذا القيد قد يستشكل على صاحب الارشاد بانه خوف اذا كان الامر كذلك اذا الاصباغ المتنجسه لا يجوز بيعها. لماذا؟ لانها لا تقبل التطهير، مع انه لا اشكال عندهم ان الصبغ المتنجس من قبيل الماء المتنجس انه يجوز بيعه. اذا كيف يمكن التوفيق بين قولهم ان الشيء الذي عرض له التنجيس اذا كان قابلا للتطهير فيجوز بيعه، واذا لم يكن قابلا للتطهير فلا يجوز بيعه، بين هذه المقولة وبين قولهم في ان الاصباغ المتنجسة يجوز بيعها مع انه لا يمكن تطهيرها؟ واضح المنافاة الجمهور اللي يوجد مع المحقق الثاني. يقول المحقق الثاني ان هذا الاشكال يمكن الجواب عنه. لماذا؟ لان الصبغ المتنجس في حال الرطوبة صحيح لا يمكن تطهيره الا بذهاب الموضوع، الا انه اذا جف الصبغ هل يمكن تطهيره او لا يمكن تطهيره؟ لا اشكال ولا شبه انه اذا جف يمكن تطهيره بالماء، لانه لا يشترط هنا بعد لا يذهب الموضوع. لا، الصبغ اذا صار على الحائط ثم اخذنا الماء عليه وطهرناه فهنا لا يذهب الموضوع. اذا الاصباغ المتنجسة صحيح انه في حالة الرطوبة لا تقبل التطهير، الا انه في حالة الجفاف وتقبل التطهير. فإذا قبلت التطهير إذا تكون داخلة في الضابط الذي ذكره في الإرشاد من أن الشيء المتنجس إذا لم يقبل التطهير فلا يجوز بيعه، أما إذا قبل التطهير ولو في حال الجفاء إذا يجوز بيعه. إذا النقض على صاحب الإرشاد بالأطباق المتنجسة أو الإشكال عليه بالأطباق المتنجسة غير وارد. قال نعم. قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ماذا قال؟ في ذيل قول المصنف، فإذا لا بأس ببيع ما عرض له، هذا ماذا؟ قول المصنف. وذيل قول المصنف الذي هو عبارة المحقق الثاني هذه ستأتي بعد ذلك. عبارة صاحب الإرشاد قال في ذيل قول المصنف ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير، هذه عبارة المصنف. ثم ماذا بعد الاستشكال الى الان كلام المحقق الثاني المربوط ببحثنا لم يأتي، يعني بعد ان استشكل المحقق الثاني على هذه العبارة بالاطباق المتنجسة ودفع الاشكال بان الاطباق المتنجسة تقبل التطهير بالجفاف، قال هذا المقول الذي يريد ان يقوله ويرتبط ببحثنا، قال مع قبوله التطهير بعد الاستشكال، يعني بعد ان استشكل المحقق الثاني على هذه العبارة بلزوم ما لا استشكل، قال ان هذه العبارة معناه انه لا يجوز بلزوم عدم جواز بيع الاطباق المتنجسة بعدم قبولها التطهير. لماذا لا تقبل التطهير؟ باعتبار ان تطهيرها وهي سائلة رطبة لا يكون الا ماذا؟ بذهاب الموضوع، لانه هي مضافة مو انها مطلق حتى انه باتصاله بالجاري تكون طاهرة. ودفع ذلك اي هذا الاستشكال الذي وجهه الى صاحب الارشاد، ثم دفع هذا الاشكال بماذا؟ بقبول الاصباغ المتنجسة للتطهير، ولكن ماذا؟ بعد التطهير بعد الجفاء. هذه من هنا تبدأ عبارة المحقق الثاني، هذه في ذيل قول المصنف، هذه في ذيل قول المصنف التي هي محل الكلام في بحثنا. قال ولو تنجس العصير ونحوه، هذه مقول قول المحقق الثاني في حاشيته في ذيل قول المصنف. ولو تنجس العصير ونحو العصير، شوفون ما في العصير العنبي، فلهذا نحتاج الى قرينة لان يقال ان المحقق الثاني يتكلم ماذا؟ في العصير العنبي. ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه اشكاله. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يريد ان يحمل هذه العبارة او يريد ان يقول ان المراد من العصير هنا هو العصير عنبي إلى غلا، ولكنه ما هي القرينة؟ يقول القرينة اثنان. القرينة الأولى هو أنه المصنف قدس الله المحقق الثاني في هذا القول قال بين أن المشتري ماذا؟ مستحل له، ومستحل له إذا لابد أن يكون الشيء نجسا ولا يجوز شربه حتى يشترط في المشتري ماذا؟ أن يكون مستحلا له، وأما إذا لم يكن المشتري مستحلا له إذا فلا يجوز أن يبيع. إذا من قرينة أنه اشترط في المشتري أن يكون مستحلا إذا يظهر ماذا؟ يظهر أن هذا العصير هو العصير العنبي، لأن العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين هل يجوز الاستفادة منه لغير المستحل؟ لا لا يجوز، يعني الذي يجعله حلالا يشربه حلالا. هنا لا يجوز للمسلم ان يشرب هذا حتى اما لنجاسته واما لحرمته. فاذا بقرينة قوله ان المشتري من يستحله نستكشف ان العصير هنا ماذا؟ هو العصير العنبي، مع انه لا يوجد في كلام المحقق الثاني ماذا؟ ان هذا العصير هو العصير العنبي. ثم قال القرينة الثانية على ذلك انه استدل بقوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، قال انه لو بيع لهذا المستحل فانه سيشربه لانه مستحل له، اذا يكون البائع قد اعان هذا المشتري على شرب الحرام، فالاقوى انه لا يجوز. اذا بهاتين القرينتين، بقرينة المشتري وبقرينة الدليل الذي يذكره وهو قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، يريد ان يستكشف الشيخ ان هذا العصير هو ماذا؟ هو العصير العنبي. واضح المطلب؟ فلهذا انا قلت بانه عبارة المحقق الثاني ما بها عصير عنبي، إلا أنه هذه القوانين يمكن أن تكون شاملة لغيره، بل يمكن أن تكون عندنا قرينة على أن هذا العصير غير العصير العنبي، لأنه يقول العصير ونحوه، فإذا مو العصير العنبي، يريد أن يقول العصير مطلق العصير، إذا كان عصير فواكه، كان عصير عنب، كان أي عصير، هذه ونحوه، يعني أنه مو يشترط هذا العصير بالخصوص، أي عصير كان. اذا هذه القرائن فمسلم انه ايضا في غير العصير العنبي ايضا اذا كان متنجسا ولا يجوز بيعه على ماذا الا على من يستحله، واذا باعه على من يستحله لغرض الشرب ايضا يكون اعانه على الاثم. فهذه لا يمكن ان تكون قرائن على ان المراد من العصير في عباره المحقق الثاني ماذا العصير العنبي. قال ولو تنجس، هذه عبارة من؟ عبارة المحقق الثاني. قال ولو تنجس العصير ونحو العصير فهل يجوز بيعه على من يستحله، يعني يجوز شرب النجس؟ فيه إشكاله، لا يمكن. لماذا؟ من شأن الإشكال ماذا؟ هو أنه وجه الجواز وأن هذا يستحله، إذا له منفعة محللة. وجه عدم الجواز وأنه هذا نجس لا يجوز شربه. وإذا قلنا خصوصا بالأصول، وإذا قلنا بالأصول أنه حتى الكفار هم مكلفون ماذا بالفروع، هذه مسألة مربوطة في علم الأصول، أن الكافر هل هو مكلف بالأصول فقط، مو أصول الفقه، أصول العقائد، أصول الدين، هل هو مكلف بالتوحيد والرسالة وهذه العقائد، أو أنه بإضافة ذلك مكلف ماذا بفروع الدين أيضا التي هي الصلاة والأحكام الشرعية الأخرى. فإذا بنينا هناك أن الكافر أيضا مكلف بالفروع، إذا لا يجوز له أن يشرب النجس، وهذا إذا باعه فيعلم أنه سيشربه، إذا يكون قد أعانه على الإثم. إذا فيه إشكال، وجه عدم الجواز هو أنه هذا مكلف بالفروع ولا يجوز له أن يشرب، وجه الجواز أنه في دينه هذا حلال ويجوز له أن يشرب. قال فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال. ثم ذكر أي المحقق الثاني أن الأقواء العدم يعني لا تجوز المعاوضة ولا يجوز البيع. لماذا؟ لعموم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وماذا يكون تعاون على الإثم والعدوان؟ إذا فرض أن الشرب هذا النجس وهذا العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين كان حراما على المستحل، وإلا إذا كان حلالا على المستحل فلا يكون إعانة على الإثم والعدوان. انتهى. شنو ربطه ببحثنا شيخنا؟ شنو ربطه ببحثنا؟ والظاهر انه اراد، لابد تسألون في السؤال مرتبط بالبحث، احسن شيء قلنا هناك شنو علاقته؟ وبنجي شنو ثم ماذا؟ شنو علاقته بالبحث ابو؟ علاقته بالبحث ناشر. والظاهر انه اراد بيع العصير للشرب من غير التثليث. إذا العلامة الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول هذه العبارة من المحقق الثاني، وإن كان الظاهر العبارة المنع، ولكن المنع في هذه الحالة وهو أنه لا يجوز البيع لغرض الاستفادة قبل ذهاب الثلثين، أما إذا كانت الاستفادة بعد ذهاب الثلثين فيجوز البيع. يقول عبارة المحقق الثاني دلت على عدم الجواز، ولكن دلت على عدم الجواز في أي حالة؟ في حالة غليان العصير العنبي وقبل ذهاب الثلثين، بل لا يجوز الانتفاع به لأنه حرام ونجس مثلا. أما إذا كان المقصود للمشتري هو ماذا؟ أن يستفيد منه بعد ذهاب الثلثين فلا محذور في ذلك. ويقول والقرين على انه المراد قبل ذهاب الثلثين هو ذكر المشتري وذكر قوله ماذا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لماذا؟ لانه يقول هل يجوز بيعه على من يستحله، اذا يرى انه يريد ان يبيعه على من يستفيد منه قبل ذهاب الثلثين. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، متى يكون تعاون على الاثم واعانه على الاثم؟ اذا كان يريد ان يستفيد منه قبل ذهاب الثلثين، اما اذا اراد ان يستفيد منه بعد ذهاب الثلثين اذا لا يصدق عليه لا انه اعادة على الاثم، ولا ايضا يشترط ان يشترط فيه ان يكون المشتري ممن يستحله. قال والظاهر انه اي المحقق الثاني اراد بيع العصير للشرب ولكن قبل ذهاب الثلثين من غير التكليف. حتى ما هو القرين على ذلك؟ انه اراد هذه الصورة قبل ذهاب الثلثين، قال كما يظهر من ذكر المشتري، لأنه قال على من يستحله، إذن كأنه يريد أن يشربه في هذه الحالة قبل بهذا السنتين. والدليل لأنه قال ماذا؟ فلا تعاونوا على الإثم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومتى يكون إهانة على الإثم والعدوان؟ في حالة شربه قبل بهذا السنتين. فلا يظهر منه أي من المحقق الثاني حكم بيعه على من يظهره. إذا لا يمكن أن نستدل من عبارة المحقق الثاني أنه قائل في المانع حتى في حالة تظهيره وبهذه الثلثين. إذا هذه العبارة لا يمكن أن تكون مؤيدة لما ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة. طبعا هذا تمام الكلام في الاستثناء الثالث من الاستثناءات الأربعة التي قال عنها الشيخ قدس الله نفسه الشريف. قال وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربعة. انتهينا من مسائل ثلاث، الآن ننتقل للمسألة الرابعة من الاستثناءات الأربعة المتقدمة. الرابعة، يجوز المعاوضة على الدخل المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب، وجعل هذا من المستثنى. الاستثناء الرابع الذي يذكره انه اذا تنجس الدهن او الدهن فهل تجوز المعاوضة عليه او لا تجوز المعاوضة عليه. هنا يقول الشيخ المعروف بين مذهب الاصحاب انه تجوز المعاوضة، فلماذا لم يقل اتفاق باعتبار ان كثيرا منهم لم يتعرض لهذه المسألة. يقول الذي عرفناه من كلمات الاصحاب انه جواز المعاوضة على مثل هذا الدهن المتنجس. هنا يوجد بحث، وظاهر انه قد بحث ليس بحثا علميا، وانما بحث ان هذا الاستثناء المذكور هنا هل هو استثناء متصل او انه استثناء منفصل. فاصل في محله من اللغة ادب نحو ان الاستثناء على قسمين، اما متصل واما منفصل. الاستثناء المتصل هو ذلك الاستثناء الذي لولا لكان المستثنى داخلا في المستثنى منه، يعني لو لم يستثنه المستثني لكان المستثنى داخلا في المستثنى منه. اما الاستثناء المنفصل فهو ذلك الاستثناء الذي حتى لو الاستثناء لم يكن داخلا في المستثنى منه. هنا نريد ان نعرف ان هذا الاستثناء الرابع هل هو من قبيل الاستثناء المتصل او هو من قبيل الاستثناء المنفصل، يعني استثناء ان الذهن المتنجس يجوز بيعه، هل هو بنحو لولا الاستثناء لكان داخلا في الاعيان النجسة التي تقدم الكلام عنها او لم يكن داخلا فيه. متأثرين يكتب يذكر الشيخ، الشيخ استثنى اولا الاعيان النجسة الثمانية التي في طي ثماني مسائل تقدم، ثم دخل في الاستثناءات. نريد ان نعرف طبعا هذا الاستثناء تمام، لما ان الشيخ طرح هذا البحث هنا، هذا البحث يجري ايضا ماذا في العصير العنبي لانه ايضا ليس من الاعيان النجسة، أيها الأمر العطير العنبي متنجس وقابل للتصحيح على أي الأحوال. هنا البحث الذي يطرحه الشيخ قدس الله نفسه الشريف هنا هو أن استثناء الدهن المتنجس من الأعيان الثمانية هل هو استثناء متصل أو أنه استثناء منفصل. فإن قلنا أنه هذا الاستثناء هو بنحو لو لم يستثنه لكانت داخلا في المستثنى منه فهو متصل، واما اذا قلنا ان هذا الاستثناء بنحو لو لم يدخله او لو لم يستثنه لما كان داخلا في المستثنى منه فهو استثناء منفصل. والذي يختاره الشيخ قدس الله نفسه الشريف هنا ان الاستثناء استثناء منفصل لا استثناء متصل. وبيانه قال يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الاصحاب. هذه المسألة الرابعة، عنوان المسألة الرابعة. وجعل هذا اي هذا الاستثناء الرابع، هذا اشار الى هذا الاستثناء الرابع، وجعل هذا من المستثنى يعني من الاستثناء المتصل، وجعل هذا من المستثنى عن بيع الاعيان المستثنى عن بيع الاعيان النجسة. ليش انا اقول هذا متصل؟ لانه سيأتي بعد السطرين يقول والا كان الاستثناء منقطعا، يعني يريد بهذا الاستثناء الاستثناء المتصل. يقول لو لم نقل كذا اذا يلزم ان يكون الاستثناء منقطعا منفصلا، اذا يظهر من هذا الاستثناء الذي يقول هنا هو الاستثناء المتصل. يقول وجعل هذا من المستثناء عن بيع الاعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل او على المنع من بيع المتنجس الى اخره. شوفوا احنا عندنا ثلاثة صيغ نستطيع ان نقولها في المسائل الثمان المتقدمة. التفتوا جيدا حتى تشوفون كيف يكون استثناء متصل وكيف يكون الاستثناء منفصل. اذا قلنا ان كل نجس لا يجوز بيعه او لا يجوز الانتفاع به، وهذا الدهن يجوز الانتفاع به، لماذا؟ لانه كل نجس لا يجوز الانتفاع به، هذا متنجس ليس بنجس، فالاستثناء ماذا يكون؟ منفصل بعد مو متصل، لانه المسائل الثمان المتقدمة تقول كل نجس، لا تقول كل نجس ومتنجس لا يجوز الانتفاع به. اما اذا قلنا ان كل نجس او متنجس لا يجوز الانتفاع به فالاستثناء ماذا يكون؟ الا الدهن يكون الاستثناء متصل. لماذا؟ لان قولنا كل نجس او متنجس يشمل الدهن المتنجس او لا يشمل؟ يشمل. اذا نحتاج الى اخراجه. فاذا كنا ياتي فيه الضابط المتقدم ان المستثناء لو لم يستثنى لكان داخلا في المستثنى منه، والمفروض ان الدهن المتنجس يكون داخلا في هذا المستثنى منه. اذا قلنا ان الذي ثبت في المسائل الثمان المتقدمة هو ان كل نجس او متنجس لا يجوز الانتفاع به الا ما خرج بالدليل، فمسألتنا ماذا تكون؟ مستثنى استثناؤها متصل يكون. لماذا؟ لان الدهن المتنجس جاز الانتفاع به ولكن بوجود الدليل الخاص في المقام كما سنذكره بعض الحين. هذه حال. الحالة الثانية اذا قلنا ان كل نجس او متنجس لا يجوز بيعه الا ما قام الدليل، فمسألتنا ماذا تكون؟ ايضا استثناؤها متصل. لماذا؟ لانه متنجس فلا تجوز المعاوضة عليه الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك. الاول كل نجس او متنجس لا يجوز الانتفاع به فمتصل. اذا قلنا ان كل نجس او متنجس لا يجوز بيعه ايضا متصل. لماذا؟ لانه الاقوى جواز المعاوضة على الدهن، فاذا لابد من الاستثناء، يعني الدليل يقوم على الاستثناء. ما هو الفرق؟ لماذا مرة نقول لا يجوز الانتفاع مرة نقول لا يجوز البيع؟ تتذكرون نحن في البحوث السابقة ذكرنا ان هناك مسلكين. المسلك الاول يقول بانه اذا لم يجوز الانتفاع ماذا؟ لم يجوز البيع. اكو تلازم انه في كل مورد لم يجوز الانتفاع لا تجوز المعاوضة، واذا جاز الانتفاع جازت المعاوضة. فإذا قلنا على مسلك التلازم فإذا حرم الانتفاع ماذا؟ حرم البيع على مسلك التلازم. في مقابل هذا المسلك ذكرنا مسلك آخر وهو أنه لا تلازم بين الأمرين، قد يجوز الانتفاع بشيء ولا يجوز بيعه، وهذا أيضا تقدم في البحوث السابقة أنه جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع لا تلازم له مع البيع وجواز البيع وعدم جواز البيع. قد لا يجوز بيع الشيء ولكن يجوز الانتفاع به. مثلا هو شيء اخر لا انزع الذكر، مثلا اذا قلنا ان غير كلب الصيد يجوز لصاحبه ان ينتفع به الا انه لا تجوز المعاوضة عنه. فاذا قلنا هناك بالتلازم، فاذا كل شيء لا كل نجس او متنجس لا يجوز الانتفاع، وبنينا على التلازم اذا لا تجوز المعاوضة عنه. فالاستثناء ماذا يكون هنا؟ متصل. او قلنا هناك انه لا تلازم، ولكن هناك قلنا انه ماذا؟ انه قد يجوز الانتفاع بشيء ولكن لا تجوز المعاوضة، اي هل نحتاج الى الاستثناء هنا؟ لماذا؟ لانه افترضوا انه يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس، ولكن نحن ليس بحثنا بانه يجوز الانتفاع او لا يجوز الانتفاع، بحثنا بانه تجوز المعاوضة او لا تجوز المعاوضة. وفرضنا اننا هناك لم نلتزم بالتلازم، اذا جاز الانتفاع لم نقل انه يجوز البيع، بل قلنا قد يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع، اذا هنا ايضا نحتاج الى الاستثناء. متفقين للنقطة ولا؟ اذا مو بينها اكثر. فاذا تارة نبني في تلك المسألة على التلازم، فهنا اذا على التلازم، فنفي الانتفاع شرعا يفي بعدم جواز المعاوضة. واخرى هناك لا نبني على التلازم، نقول قد يجوز الانتفاع بشيء ولكن لا يجوز بيعه. فهنا عندما نريد ان نثبت جواز بيع الجهل المتنجس نحتاج ماذا؟ الى استثناء، نحتاج الى دليل. فالاستثناء ايضا يكون متصلا. اذا بنينا هناك على ان كل نجس او متنجس لا يجوز الانتفاع به وبنينا على التلازم، فلا بد ان يكون الاستثناء هنا متصلا. او اذا بنينا هناك ان كل نجس او متنجس لا يجوز بيعه ولو جاز الانتفاع به، يعني غير مسلك التلازم، هنا ايضا يكون الاستثناء ماذا؟ متصلا. اما في حالة الثالثة التفتوا جيدا، وهو انه اذا قلنا ان الشيء اذا كانت له منفعة محللة مقصودة فتجوز المعاوضة. لو قلنا هناك الشكل فمسألتنا ماذا تكون؟ استثناء منقطعة منفصلة. لماذا؟ لان المفروض انه هناك الذي ثبتنا في عدم الجواز هو الشيء لم يكن له منفعة محللة مقصودة الا الدهن، هذا الا الدهن لانه فيه منفعة محللة مقصودة، فليس هو داخلا في المستثنى منه حتى نحتاج الى اخراجه بالدليل. وبعبارة اخرى، اذا قلنا ان المستفاد من المسائل الثمان المتقدمة هناك ان كل شيء ليست له منفعة محللة مقصودة لا تجوز المعاوضة عليه، استثناء مسألتنا ماذا يكون؟ هل يكون اصلا شاملا لمسألتنا؟ لا يكون شاملا. لماذا؟ لانه لا يقول كل شيء نجس او متنجس لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة، والمفروض الذي للمتنجس له منفعة محللة مقصودة. اذا المستثنى من ليس شاملا لمسألتنا بغض النظر عن الاستثناء، فإذا يكون داخلا في ضابط الاستثناء منقطع مو في ضابط الاستثناء متصل. فإذا لابد أن نعرف أنه ماذا نختار هنا. فإن اخترنا المسلك الأول والثاني وهو أن كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع به، فالاستفادة والانتفاع بالدهن المتنجس يكون استثناء متصلا. أو إذا قلنا أن كل نجس أو متنجس لا يجوز بيعه وإن جاز الانتفاع به فالاستثناء أيضا متصل. وأما إذا قلنا أن كل نجس أو متنجس لم تكن له منفعة محللة لا تجوز المعاوضة عليه فالاستثناء يكون منقطعا. قال الرابع، يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب، وجعل هذا من المستثنى عن بيع الاعيان النجسة مبني، يعني جعله استثناء متصلا مبني على هذين بقرينة ما سيأتي بعد ذلك. وجعل هذا اي هذه المسألة والاستثناء الرابع من استثناءات بيع الاعيان النجسة مبني على حالتين، الاستثناء متصل على المنع من الانتفاع بالمتنجس، يعني انه لا يكون نجس او متنجس لا يجوز الانتفاع به الا ما خرج بالدليل، والجهل خرج بالدليل، اذا الاستثناء مستقيم. او مبني على المنع من بيع المتنجس وان جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، مبني على هذا، وهو انه ان نلتزم بان كل نجس او متنجس لا يجوز بيعه وان كانت له منفعة محللة مقصودة، فالاستثناء ايضا يكون متصل. والا كان الاستثناء منقطعا، اذا يظهر ذاك الاستثناء هو متصلان، لانه يقول اذا لم يكن كذلك فيكون منقطعا، اما اذا كان كذلك فالاستثناء يكون متصلا. وجعل والا كان الاستثناء منقطعا. لماذا منقطعا؟ قال من حيث ان المستثنى منه يعني ما ثبت في الاعيان الثمانية ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات، هذا وقد تقدم يرجح احد الاقوال الثلاثة، يقول خب احنا اذا بنينا على ان كل نجس او متنجس اذا لم تكن له منفعة محللة مقصودة لا يجوز بيعه، خب الدهن المتنجس يكون منفصلا او متصلا؟ منفصلا. لماذا؟ لانه فيه منفعة محللة مقصودة. من هنا يبدأ الشيخ قدس الله نفسه الشريف بترجيح الاستثناء المنقطع والمنفصل عن الاستثناء المتصل، والحمد لله رب العالمين.